بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم يا رب العالمين ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين، وارزقنا الجنة وجنبنا النار وما قرب إليه من قول وعمل. وارزقنا الجنة وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم يا رب العالمين ارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا واقض حوائجنا. نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. نسألك قلبا تقيا من الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا. نسألك صحة إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يا رب العالمين أخرجنا من ظلمات أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل القواطع التي تقطعنا عنك يا رب العالمين. نق سرائرنا وقلوبنا من كل الأغيار التي تحول بيننا وبين فهم معاني كلامك، وبين فهم ورؤية حكمتك في الأكوان يا رب العالمين. اجعلنا من أهل الخصوص. اللهم يا رب العالمين خلقنا بأخلاق حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين اهدنا واهد بنا، وافتح علينا وافتح لنا، واجعلنا سبب الفتح لغيرنا، ووفقنا لما تحب وترضى، اجري الخير على أيدينا، وما توفيقنا إلا بالله، لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم يا رب العالمين أجري البركة على أيدينا وحيثما حللنا يا رب العالمين، بتوفيقك ورحمتك وكرمك وجودك يا رب العالمين، إكراما لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وجبرا لخواطرنا يا أرحم الراحمين، فإنك أنت الذي تجبر الخواطر، وأنت الجواد الرحيم، وأنت الرؤوف الرحيم والودود الكريم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الحكم العطائية للإمام الشيخ السيد أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: بعدما دلك على أن الله سبحانه وتعالى علم ما فيك من وجود الشره عندما علمت وتيقظت وأردت الوصول إليه، فكان هناك نوع شره وطمع في الطاعات، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحجرها عنك في بعض الأوقات حتى لا تكون طائعا لشهوة نفسك، بل تكون طائعا لله عز وجل لا لشهوة نفسك، ولذا حجرها عنك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة ذاتها، لأن الصلاة قد توجد بغير إقامة، كأن تصلي بغير خشوع، كأن تصلي وأنت في الصلاة غافل، كأن تصلي وأنت في الصلاة عندك الملل تريد أن تنتهي منه، كما يصلي المنافق أو يصلي الجهول أو يصلي الغافل، ولكن ليس الهدف هو وجود الصلاة، لكن الهدف هو إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة لا تكون إلا بكمال الخشوع والخضوع، والخشوع يكون بملاحظة الخوف من الله عز وجل، هذا مثلا خشوع العباد، أو عدم ملاحظة الدنيا، هذا هو خشوع الزهاد، أو برؤية كمال الفضل والمنة فيحدث كمال الشوق ويكون فيها قرة العين، وهذا هو خشوع الواصلين، كما كان خشوع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالخشوع درجات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذا إقامة الصلاة هي المطلوبة، وليس وجود الصلاة وخلاص تصلي وخلاص، لا، ليس هي الصلاة وخلاص زي ما بنقول بطريقة المصريين، يلا أروح بس أنقر الأرض نقرتين ألحق قبل إيه ما المغرب يدن، أنقر الأرض مش عارف 3 نقرات ألحق قبل ما العشاء يدن. هذا هي صلاة الغافلين، صلاة لا توصل إلى شيء، بل تسقط الواجب ولكن غير مقبولة. تسقط الواجب عند الفقهاء لكنها غير مقبولة عند رب العالمين، لأن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وأن تعقل منها شيء بقدر خشوعك فيها وبقدر عدم التفات سرك عن مولاك الذي إذا قلت الله أكبر أقبل إليك وأقبل عليك، فإذا قلت الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قلت رب العالمين يقول أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، يقول أثنى علي عبدي ويقول بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا سر بيني وبين عبدي، أي كأن يحدث المناجاة فيها، كأن الصلاة هي إلى مناجاة بينك وبين ربك وهو مطلع على قلبك، فكيف تناجي وأقلبك غافل والله يطلع على قلبك؟ هذه من إساءة الأدب. ولذا ليس المراد وجود الصلاة بل المراد إقامة الصلاة. فما كل مصل مقيم. ثم بعد ذلك شرع ليبين فوائد الصلاة، الذي يصلي من خشوع يحدث له 6 فوائد للصلاة ذكرها المصنف، فقال الصلاة مطهرة للقلوب. أول فائدة أن الصلاة تطهر القلب. تطهر القلب من إيه؟ من الدنيا، من التعلق بالدنيا، لأن لو كان القلب فيه دنيا، الدنيا دي مين؟ بنت إبليس. طب وانت الوقت حماك مش هيجي يزورك لو انت متجوز بنته؟ لازم يزورك، حماك كل شوية عايز يطمئن على بنته، فاول ما تيجي تصلي بنته جواك في قلبك الدنيا، يجي ابليس يطمئن على بنته جوا قلبك يقوم يخيلك، ولو كان مشغول عنك يبعت لك جند. وعلشان كده الصلاة تطهر القلب من الدنيا اولا حتى لا يكون لابليس مدخل فيه. وعشان كده لما تيجي تقول الله أكبر، لو كنت صادقا في أكبر أنه أكبر من كل شيء لا تنشغل عنه بشيء، فإن كنت كاذبا الملائكة حتى تضحك عليك، يقول شوف الكذاب، شوف الكذاب يقول الله أكبر وقلبه مشغول في أشياء أخرى يعتبرها أكبر، يا كذاب، يقولوا لك كده، ويطلع منك دخان إلى عنان السماء يحجب وصول الإمداد إلى قلبك، وهي مدد الصلاة وهي الأنوار. ولذا أول حاجة في الإنسان كثرة الصلاة تطهر القلب بالتدريج من الدنيا، بالتدريج تفطم نفسك من الدنيا بالتدريج. أنت عندك مشوار، عايز تقعد مع الشلة اللي بتنبسط، عايز تتفرج على التلفزيون، عايز تتفسح، لا احبس نفسك وصلي. لما بتحبس نفسك وتصلي تخالف نفسك، مخالفة النفس هي أول شيء في تهذيب النفس، إنك تخالف. أنت دلوقتي ابنك لما يكون متعود الرضاعة من أمه عايز تفطمه تعمل إيه؟ كل ما يبقى الواد جعان تديله أي حاجة إلا ثدي الأم، يقوم الواد يقعد يرفض، عايز ثدي الأم، بتطوع أنت؟ ما أنت لو طوعته هيبقى رايح المدرسة وعايز يرضع، هتبقى حاجة مسخة. مش معنى أنت بقى ترضع من الدنيا على طول، ده أنت بقيت مسخ. شوف الطفل اللي قاعد يرضع من ثدي أمه وهو كبير كده وفي الجامعة، يبقى منظره مضحك ازاي؟ فما بالك انت ما زلت ترضع من ثدي الدنيا في كل لحظه. وبعدين مش كده، الملائكه فاتحينك شايفينك بتقول الله اكبر وملتقم ثدي الدنيا بترضعها، تقول بسم الله الرحمن الرحيم وانت مش داريان بمعناه، الحمد لله يا رب مش واخد بالك، سبحان الله الله اكبر، ادي الصلاه. وبعد ما تخلصها الحمد لله خلص، شعر باي انوار؟ شعر بأي مدد؟ شعر بأي تطهير؟ لم يشعر، سقط عنه الفرد فقه، ولم تقبل صلاته مسكين، لأنه كذاب بيقول الله أكبر وهو مش أكبر في قلبه، لأنه لو أكبر في قلبه ما كانش ينشغل عنه. علشان كده أول حاجة في الصلاة فائدة في أنها مطهرة للقلب، وربك سبحانه وتعالى بيّن ذلك على لسان نبيه وقال أرأيتم إن كان بباب أحدكم نهر يغتسل فيه 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. فمثل الصلاة كأنك بتغسل قلبك 5 مرات في اليوم والليل، 5 مرات بتغسل. فالمواظبة على الصلاة مع مراعاة الخشوع فيها، والخشوع هو عدم الالتفات عما سوى الله، إما بتذكر الخوف من عقابه وهذا للمبتدئين، أو بالنظر إلى جلاله وهذا للزهاد، أو بالنظر إلى الشوق إلى لقائه وهذا لحال الواصلين، فيريد الصلاة لا تنتهي. تصور أنت قاعد مع الحبيب، عايز الميعاد يخلص؟ مش عايز الميعاد يخلص طالما أنت مع الحبيب. إنما لما بتبقى في الصلاة عايز الصلاة تخلص، تبقى أنت مش مع الحبيب، يبقى ربك مش حبيبك لسه، ده أنت لسه بدري عليك. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، هو مش عايز يخلصها صلى الله عليه وسلم. فأسمع بكاء الصبي فأتجوز خوفا على قلب أمه من أن تفتن به، لكن لو على نفسه هو مش عايز يخلصها صلى الله عليه وسلم. وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الصلاة أول فائدة فيها أنها مطهرة للقلوب، يبقى الإنسان يواظب على الصلوات الفرائض وعلى السنن وعلى الطاعات المختلفة، ولا يسجد الإنسان لله سجدة إلا رفعه بها درجة، ويواظب على هذا. وما دام مواظبا على الصلاة، ما دام كأنه مواظبا على قرع الباب، واللي قاعد على يقرع الباب مسير الباب يتفتح، لما الباب بقى يتفتح خلاص بقى هتخش إلى حضرة رب العالمين، هتفضل أنت تعامل من وراء الحجاب حتى يرق الحجاب فيفتح الباب. وعشان كده محتاجة المواظبة، لأنك ممكن تواظب 1 و2 و3 وبعدين تروح قاطع. الفترة اللي أنت قطعت فيها دي كان الباب هيتفتح، بس لما اتفتح كنت أنت قاعد في القهوة، عارف؟ لو كنت مواظب كان زمانك جوه، كان زمانك خرجت من الدنيا وأنت فيها، اتولدت ولادة تانية، نظرت إليها نظرة جديدة، نظرة جديدة، بحيث أن الفرق بين الذي نظر إلى الدنيا نظرة الفتح وبين الناظر للدنيا قبل الفتح كالفرق بين الحي والميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ظلمات الشهوة، ظلمات النفس، ظلمات الهوى، ظلمات الأوهام الإبليسية والشيطانية. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعلشان كده الصلاة نور. يبقى عايز تخرج من الظلمات، الدنيا ظلمة، الأكوان ظلمة، ولم ينرها إلا ظهور الحق فيها. فإذا انشغلت بالأكوان أظلم قلبك، وإذا انشغلت بمكون الأكوان أضاء قلبك. هي دي كل المسألة، ولك أن تختار. فأول حاجة في أهمية الصلاة التي فيها الخشوع، اللي هي الصلاة اللي فيها الإقامة، مش وجود الصلاة وبس، لا، الصلاة اللي فيها الإقامة اللي فيها الخشوع، هي أنها مطهرة للقلب، تطهره، شفاء لما في الصدور. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سماها الأكبر، أكبر ذكر. وحاجة تانية، بعد ما يتطهر القلب يبقى صالح لأنه يرى الغيوب، واستفتاح لباب الغيوب. يبقى أول ما يطهر القلب ويرق الحجاب يبقى عنده الشفافية، اللي هو قال في الحديث كنت له سمعا كنت له بصرا كنت له يدا كنت له رجلا، فبي يسمع بي يبصر، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فيرى القدرة بعدما كان مغطى بالحكمة، ويرى المكون بعدما كانت الأكوان حاجبة بينه وبينه. فلا يحجب بأثار الأفعال عن الفاعل، ولا يحجب بأثار الصفات عن الموصوف، فلا يحجب بشيء عن شيء، بل يراه في كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه هو الظاهر. هل هو الظاهر هذه الصفة معطلة في الدنيا؟ أبدا، ليست معطلة، بل هو موجود، أقرب إليك من حبل الوريد من حيث البطون، وهو أظهر إليك من كل شيء، لأنه لا يحببه شيء، لكن لأنك لا تستطيع أن تراه بالحس فظهر إليك في الأكوان. ظهر إليك في الأكوان أي أظهرها لك لترى قدرته فيها وترى حكمته فيها، فجعل الأكوان كالنقاب للحسناء والسحاب للشمس. ولكن ما زالت الشمس موجودة، فجعلها الصلاة مطهرة للقلوب، ثم بعد ذلك استفتاح لباب الغيوب، فيرق بصره عن عالم الملك إلى الملكوت، ثم من عالم الملكوت إلى عالم المعاني، فيرى الحكم ويرى صفات الله سبحانه وتعالى سارية في الأكوان، فيرى أنه لا فاعل إلا الله، فلا يرى أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيرى أنه كل شيء بأمر الله، قل إن الأمر كله لله. فإذا علم ذلك استقر قلبه واطمأن فؤاده، فلا يفزع من شيء، لأنه شيء واحد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ثم بعد ذلك الصلاة محل المناجاة، ودي الفايدة الثانية، أنك بتناجي فيها ربك، وطالما بتناجيه يبقى في وقت من الأوقات هيجيبك، لازم هيجاوبك، لأن ربك كريم، مش كريم وبس، ده ودود، ومش ودود وبس، ده بيحبك، ده بيك عطوف، ده بيك رحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا شك أن الصلاة فعل المحسنين، فتقرب من رحمة الله، فيبقى هي محل المناجاة. فطالما حدثت المناجاة فالمناجاة لا تكون إلا بين الحبيب وحبيبه، يبقى أول حاجة مطهرة للقلب، ثم استفتاح لباب الغيوب أي المعاني، فيرق الحس ويرى المعاني واضحة كأنها محسوسة، فيرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، ثم بعد ذلك تكون هي محل المناجاة، فيتلذذ الإنسان بمناجاتها، حتى أنه بعض الصالحين كان يقول والله لولا لذة قيام الليل لتمنيت الموت. يعني هو مش شايف في الدنيا لذة إلا وقت قيام الليل بس، ده ألذ حاجة في الدنيا، لولا الحكاية دي لكان الموت أحسن، ليه؟ من شعوره للذة مناجاة الحبيب. تصور أنت قاعد طول النهار مستني لقاء الحبيب، وبعدين يجي معاد اللقاء، تبقى طاير فرح، وتبقى مش عايزه يخلص، لدرجة بقوا يعملوا عليها أغاني، بس الأغاني بيعملوها بطريقة الخسة، اللي هو الحب الحيواني، الحب الجسدي، الحب اللي نقلوه من الأوروبيين والكفار، لكن احنا عندنا الحب بالمعنى الثاني، الحب اللي هو حب الله وحب رسوله، حب الخير، حب المعاني الجميلة، حب الحقيقة، حب الحق، دي المعاني الحقيقية. إنما الحب اللي عملوه لنا وخلوه لنا هو عبارة عن شوية تصرفات حيوانية، فده اسم خطأ، ده نقلوا بس، نقلوا فعل الشهوة وسموها اسم خطأ، لكن الحب بالمعنى الحقيقي. لدرجة ان الواحد ساعات لما يسمع مثلا احمد رامي كان بيقول لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي، ان دي حال الذاكر مع الله. يعني ايه المانع انك انت تحملها على هذا المعنى؟ ايه المانع؟ طب ما تنفع برضه مع الله، هو لازم تحملها على المحبوبة اللي هي اللي عينيها معمصة؟ مش شرط، ربك سبحانه وتعالى هو رب الجمال سبحانه وتعالى، هو اللي أولى أن يحب، فيبقى كل المعاني لما تسمعها، لدرجة أن بعض الناس الطيبين كان يسمع هذه المعاني يشعر بوجد، ليه؟ لأنه يحملها على مفهومه هو، مش على مفهوم اللي بيسمعها العادي، مش المفهوم الحيواني الخسيس، لا، المفهوم العالي. هي الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، لما يكثر المناجاة بقى يحصل التصفية. وربك سبحانه وتعالى لم يتركك في الصلاة تناجي بأسلوبك الخيبان، لا، نزل لك قرآن وقال لك احفظه وناجيني بالكلام ده، كلام معجز، كلام بليغ على أعلى مستوى من المعاني، لا يستطيع إنس ولا جن ولو اجتمعوا أن يأتوا بسورة بل آية منه. فجعل هذا القرآن هو أسلوب المناجاة بينك وبينه سبحانه وتعالى، حتى يرقيك ويرفعك ويرفع مستوى أسلوبك للكلام معه، فيبقى المناجاة مستوى عالي، لأن هيرفعك إلى مستوى عالي، فما تقولهاش بقى بأي حاجة، لا، فلما تنجيب مستوى عالي يبقى التصفية عالية، يحصل التصفية العالية بقى، يقوم يصفيك من كل أدران البشرية، فيغطي ذلك بعزه، ويغطي جهلك بعلمه، ويغطي عجزك بقدرتك. فيقوم يغطيك بأوصاف الربوبية لأنك دخلت إليه بذل العبودية. دي كل دي أوصاف جاية من فوائد الصلاة. فالصلاة مطهرة للقلوب واستفتاح لباب الغيوب، الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة. مش كده وبس، وفيها تتسع ميادين الأسرار. الإنسان أول ما يبتدي يدخل في الصلاة، وربنا الصلاة اللي فيها الخشوع، مش الصلاة بتاعتنا، لا، الصلاة اللي فيها الخشوع، تبص تلاقي تتسع الميادين، بحيث أن الإنسان تتسع أمامه الأمور بمعانيها العالية، فتتسع ميادين الأفكار. فالأمر الذي كان يضج منه عندما دخل في الصلاة ظهرت له حكمته، فرضيه فلم يضج منه ولم يدجر، اتسع صدره بعدما ضاق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر عمل إيه؟ فزع للصلاة ليتسع الأمر. إذا حزبه أمر يعني ضاق عليه واشتد، يريد أن يتسع منه ويخرج من هذه الشدة إلى السعة، فيلجأ إلى الصلاة. قرة العين تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. دي النتيجة السادسة بقى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. يبقى هتيجي الأنوار بقى. الأنوار هنا هي أنوار المعارف، هي أنوار التمكين، هي الأنوار التي تزيل آثار أدران البشرية الحاجبة عن الله عز وجل، تقشع السحاب عن شمس المعارف، تنقشع فتصير الشمس ضحا لا سحاب معها. فإذا كانت الشمس ضحا لا سحاب معها، هل هيكون في شيء غامض؟ لا، يوم يتسع قلبه بالعلوم، لأنه يصير عالما بالأشياء على حقيقتها، مع معرفة مراد الله منها، مع كمال الاستسلام والتسليم. فتجد قلبه اتسع ومعرفته اتسعت، فرضي، فانقلب من نفس لوامة إلى نفس مطمئنة، إلى نفس راضية، إلى نفس مرضية. كلما اتسع كلما ارتقى، كلما أنار كلما علم، وكلما علم كلما رضي، وكلما رضي صار مرضيا، وهكذا. ثم بعد ذلك لما اصطلى فوائدها دي كلها، وعارف انك انت يا راجل، انت يا انسان شره وطماع وما تشبعش، قلل اعدادها عشان تقدر تلتفت لغيرها، لانه خلقك لعمارة الاكوان ايضا، ليس لعمارة قلبك فقط بل لعمارة الاكوان، ولنشر كلمة الله، وجعلك في الارض خليفة، فاراد منك وظائف اخرى متعلقة بوجودك في الأرض، فقلل أعدادها، قلل أعدادها علشان لا يشغل يومك كله فيها، عشان يبقى عندك أوقات أخرى تعمل فيها أشياء أخرى، فقلل أعدادها لوجود الضعف فيك ولكثرة مطلوبه منك في غيرها. فلما علم وجود الضعف منك على عدم القدرة على القيام بحقها طوال اليوم، لأنك أنت محتاج تأكل وتشرب وتتجوز وتسعى في الأرض وتتكسب وتربي أولادك وتجاهد وتتعلم وتعلم غيرك وتنشر الإسلام وتحرص على ما ينفعك وينفع الناس، عندك وظائف كثيرة أخرى أمانة جعلها الله لك، وأنت تضعف أنك أنت تقوم بكل هذا، فقلل أعدادها علشان يبقى عندك وقت تقدر تقوم به. يبقى قلل أعدادها لوجود الضعف منك، كانت 50 جعلها 5 رحمة. حديث الإسراء مش كانت 50؟ فأنت هتصلي 50 مرة يا رجل هتقدر؟ الصالحين كانوا بيعملوها سيدنا، لكن ليست على سبيل الفريضة، كانوا بيتطوعوا تطوعا. يعني كان سيدنا زين العابدين كان يصلي من الضحى إلى الظهر 1000 ركعة، وبالرغم من كده كان عنده وقت يؤدي بمصالحه ومصالح أحوال المسلمين، وكان عالما يذهب الناس إليه يتلقون منه العلم، وكان يقضي مصالح الناس وكان يسعى في الخير وكان يتصدق وكان له زوجات وله أولاد يربيهم وله معايش، وبالرغم من هذا كان له ورد يصلي من الضحى إلى الظهر 1000 ركعة، وعشان كده سموه زين العابدين. بيصليها ازاي دي وامتى؟ ربنا بقى يوسع له الامور. فعلم وجود الضعف منك فقلل اعدادها، لكن لما قلل اعدادها زود امدادها، فهي 5 في العدد 50 في الاجر، يبقى زود انوارها، قلل اعدادها وكرمك وزود امدادها. وعلم احتياجك الى فضله فكثر امدادها، يبقى المدد اللي جاي لك منها كتير بالرغم ان هي عددها قليل، رحمه بك. طيب انت بقى وانت قاعد بتسمع الدرس ده بتقول انا بقالي سنين طويله قاعد بصلي ما حسيتش بالحاجات اللي بيقولها عم الشيخ، الراجل ده بيضحك علينا ولا ايه؟ طب ربنا ليه ما ادناش؟ ليه بيحرمنا يعني؟ يقوم يرد عليك ويقول لك متى طلبت عوضا عن عمل، لو انت عايز بقى يحصل لك الحاجات دي، طلبت بوجود الصدق فيه. هل كنت صادق في كل صلواتك السابقة عشان تطلب ثمرتها يا أولطجي؟ فهمت ازاي؟ متى ما انت هتقرا كده تقول ايه ده الشيخ ده بيقول الكلام ده، ما احنا طول عمرنا بنصلي يعني، واحنا حلوين اهو، ما شفناش الحاجات اللي بيقولها دي يعني. يقوم يرد عليك على طول يقول لك متى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلام. تصور انت مثلا عاملين تفتيش في الطريق عشان يبقى كل واحد ماشي تبع النظام اللي هم عاملينه الحكومة، سواء كان مرور او سواء في اي تفتيش في اي حاجة، انت عايز لما تتفتش تطلع بس سليم، مش عايز اكتر من كده بس، صح ولا لا؟ يا دوب ابقى سليم واطلع بريء وخلاص كفايه كده عليا، ولا عايز كمان تاخد مكافاه عشان طلعت سليم؟ لو قلت له طب اديني مكافاه انا طلعت سليم هيقول لك ايه؟ هقول لك طب تعالى، هيحجزك عنده ويعطلك، وفي الاخر مش هيديك حاجه برضه. فالواحد لما يجي يعني متى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه، هل انت فعلا كنت صادق في كل ما فعلته من صلوات فتطلب فيها الانوار واتساع ميادين الاسرار، وتطلب فيها حلاوه المناجاه، وتطلب فيها مطهره القلب، وتطلب فيها الوصول والدخول، ولا انت اصلا كنت بتعملها صلاه وخلاص، ما كنتش مقيم للصلاه، انت كنت بتعمل الصلاه بس لكن بتوجد الصلاه لكن مش بتقيمها. ويكفي المريب وجدان السلامة، المريب اللي هو شاكك في نفسه خايف كفاية قوي يقولوا له يلا يا عم روح سليم سليم ورقك سليم، دي كفاية ان يعدي، يا سلام كفاية بس انك انت ربك يسلمك. ويكفي المريب وجدان السلامة، لا تطلب عوضا عن عمل لست له فاعل. وبعدين بيقول لك فوق كمان ده انت مش مش مش مش صادق الصدق الكافي، لا مش كده وبس، ده انت لو صادق الصدق الكافي ده هو اللي وفقك لهذا الصدق، ده هو اللي جعلك تعمل بقدرته، فلا حول ولا قوة إلا هو، هو نفسه الفاعل في جوارحك، فإذا كان هو الفاعل في جوارحك عايز أجرة؟ وكان ممكن يمنع الجوارح فلا تفعل، ممكن كان يسحب منك الوقت بالمشاغل فلا تقف بين يديه مصليا، يبقى هو من عليك بهذا. يعني حتى لو عملت فرض جدلا بالصدق وكمال الصدق، طب ازاي هتطلب عوض على حاجه انت مش عاملها؟ ده اللي عمل ربك، مش الناس بيقولوا العمل عمل ربنا؟ بيبقوا قاعدين على القهوه كده بيقولوا كلام حق، لا دخلوا الازهر ولا حفظوا القران لكن بيقولوا كلام حق، بيقول لك ايه العمل عمل ربنا، ما فعلا العمل عمل ربنا وانت نفسك بتقولها لا حول ولا قوه الا بالله، ونبينا قال لنا دي كنز من الجنه صلى الله عليه وسلم، كلمه لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول لا تطلب عوضا عن عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا، ده كفاية أنه قبله وانت مش عامله كفاية، عايز كمان يقبله ويديك عليه وانت مش عامل حاجة، يا غلستك يا أخي. فهمت بقى المسألة؟ لا تطلب عوضا عن عمل لست له فاعلا، لأن العمل عمل ربنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يكفي من الجزاء لك على العمل، كفاية الأجرة، كفاية أجرة بس إنه جعله لك قابلا، إنه ادهولك وقبله منك، ده هو ادهولك وقبله منك. طب مش دي نعمة كبيرة؟ لا، عايز يقبله منك ويديك أكتر يا وانتبه. طيب، وعشان كده بيقول لك إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق، يعني خلق الذكر ونسبه إليك فكنت ذاكرا، خلق الصلاة على جوارحك وكنت مصليا، خلق النفع على يديك للناس فكنت للناس نافعا، والنفع هو الله، خلق الشفاء على يديك والله هو الشافي، وينسب إليك فيقول فلان كان سببا لشفائي الشافي، يخلق النجاح والتوفيق في الدنيا وينسب إليك فيقول فلان ناجح، ما عند اللي نجحك ربك، مش انت اللي ناجح ولا حاجة، ده اللي نجحك ربك. فإذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، فهو لما أراد أن يظهر فضله عليك جعلك مصليا، خلق الصلاة على جوارحك فصرت مصليا، خلق المناجاة على لسانك فصرت له مناجية. أنت أثناء الصلاة أحيانا تطير منك الآية عشان يعرفك أنك أنت مش بتقرأ بقوتك ولا بذاكرتك، ده هو اللي بيمدك كلمة بكلمة، يقطع المدد لحظة علشان بس يعرفك أنك أنت مش اللي بتقرأ، ده اللي بيقرأ سبحانه بمدده على لسانك. إذا يعني ما أنت إلا آلة في الأكوان يظهر الله فيها الأفعال، ما أنت إلا آلة يحركها، لست لك اختيار، ليس لك اختيار. أنت كثيرا ما كنت تحفظ آية كثير وتيجي تقرأها تلاقيها طارت منك. طب ولو أنت العلم عندك ذاتي ما تطرش، يبقى أنت خلاص لو ذاتي ليه بيطيرها منك؟ عشان يعرفك إن هي بمدده كلمة بكلمة وحرف بحرف بيديهولك في الوقت المناسب، ولو قطع المدد لحظة وقفت ساكت لا شيء، لا شيء، لا ذهنك لا شيء، كأنك لا رحت ولا جيت. ومش كده وبس، وأحيانا يقطع القدرة على النطق أصلا، فإنسان يقول لك جاله جلطة مسكين فقد النطق. طب ولو كان الكلام ده بقوته ما كانش يفقد النطق. يبقى ربك سبحانه وتعالى يسلب من شاء بعض نعمه حتى يعلم أنه كان منعما بهذه النعم لا من ذاته بل من الله. وعشان كده إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. أنت خلقت ابنك، أمال بينسب ليك ليه يا غزال؟ ده أنت ما خلقتوش، يقول لك فلان ابن فلان، الله، وأنت خلقته، لكن هو ربنا أكرمك بالأبوة فنسبه إليك بالكرم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليك. شفت الرحمات كلها، يقول فلان ده يا سلام بيقول كلام كويس قوي، فلان ده لبق، فلان ده راجل طيب، فلان ده كريم، ثم هو اللي خلق هذا كله على يديك حتى ينسب إليك فيغطي، وانت ولا كريم ولا حاجة، انت في الحقيقة لئيم، وانت في الحقيقة بخيل، وانت في الحقيقة جاهل، جاهل في علمك، فكيف لا تكون جهولا في جهلك؟ ده الواحد في تخصصه مش عارف تفاصيل كتير، في تخصصه اللي قضى عمره فيه تلاقيه يجهل أمور كثيرة في تخصصه، فكيف في بقية التخصصات؟ فإذا كنت أنا جاهل في علمي، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يديني لباقة أروح واقف أدي محاضرة في مجال تخصصي، يقوم يبقوا له حاضرين كلهم يقول يا سلام ما أكثر علم فلان. علم ايه ده؟ هو اجرأ المعاني على لسانك وانت جهول علشان يستر جهلك بعلمه فينسب اليك العلم وانت ولا حاجة. في انت بقى المسألة افهم عشان ما تغترش بنفسك وتقول انا وما بكم من نعمة فمن الله، بس قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هي دي الحقيقة. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب إليك. لولا كده لا نهاية لمذنبك إن أرجعك إليك، لأنك جهول وضعيف وذليل وفقير ولا تملك شيء. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لا نهاية لمذنبك إن أرجعك إليك، يعني إن وكلك لنفسك، يوكلك إلى نفسك حيث الفقر والذلة والضعف والعجز، هتبص تلاقي الناس كلها تذمك، لا نهاية لمذنبك بقى. ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. ياه، لو غطاك بقى وغطى جهلك بعلمه يقولوا الجدع ده بحر، إيه ده؟ غطى ذلك بعزه يقول الجدع ده كله هيبة، واحد ما يقدرش يبص في وشه من هيبة. يغطي بخلك بكرمه فتبقى معطاء، يقولوا ايه ده ده كالسحاب المرسل. فلا تنتهي مدائحك، لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك. ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر جوده عليه، وأن يستر ذل عبوديتنا بعزه، وجهل بشريتنا بعلمه، وعجز قدرتنا بقوته سبحانه وتعالى، ويجعلنا واصلين إليه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، ويأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. غفل عن ذكر الغافلون.